من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. من أسرادق المقام بشارع أبو العلا كفر منصورة محافظة المنيا. التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة في سنة 27 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 18 من شهر يناير في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. فبمناسبة حفل عقد قرار الأستاذ محمد شادي أبو العلا على كريمة الدكتور حمزة عبد الوهاب، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الفرح وأن تتممه على خير وأن تجعل هذا البيت عامراً إلى يوم الدين. شهد على عقد القران اليوم اللواء وزير الإنسان محمد فؤاد سعد الدين محافظ المنيا على مائدة القرآن الكريم. تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذ نادى ربه نداءً

صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. جمال سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل ولم تكن نعم نعم سبحانك. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله الله سيدي استاذ كبير. قال رب اجعل لي الله سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم يا بيت القرآن. نعم يا أستاذ. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. نعم البشرى. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله صل على حضرة النبي. الله صل عليه مدك رب. الله أكبر. يا زكريا No. نعم يا سيدي، البيت بيتكم والكلام ليكم يا عم. نعم يا مدرسة يا مدرسة. يا كبير يا حضر. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم قادر مقتدر. قال كذلك قال ربك هو علي هين. نعم قال كذلك قال ربك هو علي كده كده يا شيخ محمود. مدد يا رب. الله يخليك يا عم مدد يا رب. مدد يا رب. اتكلم يا حاج ماهر. قول رب اجعلني آية. قادر مقتدر. التسهيل يا شيخ محمود. نعم ايوه كده. قول رب اجعلني جميل. نعم. قال رب اجعل لي آية ورب اجعل لي آية. قال آيتك ألا الله الله الله الله. مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نعم يا سيدي. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يحيى قل الكتاب بقوة. صل على حضرة النبي. الله الله الله الله الله. سبحان الأول يا مولانا الله يخليك. يا يحيى قل الكتاب الله نعم يا أستاذ يا كبير. وكان تقيا وبرا بوالديه. الله الله الله الله. اللهم اجعلنا من الغافلين الوالدين يا رب. يا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله الله يا يحيى خذ الكتاب ثاني يا مولانا حياة سيد الناس. ايوه مولانا الله يخليك. معلش يا مش محمود يا بعض ومناك اليوم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قالها 100 مره يا دول. ايوه كده استاذ مدد يا يا يحيى قل الكتاب بقوة. البيت بيتكم والكلام ليكم. صل على حضرة النبي. نعمة كبيرة. الله أكبر. يا يحيى قل الكتاب بقوة. عطائك يا رب. ادينا من عطائك يا رب. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. وكان تقيا نعم يا سيد وضرًا بوالديه ولم يكن جبارًا ناصيًا وقفت عليك يا شيخ محمود حصل البدء مكانك وسلام عليه يوم ولد عمران وقفوا في الكتاب مريم وقفوا في الكتاب مريم الله يا قرآن قرأوا تفسير يا حاج محمود والقر في الكتاب مريم والقر في الكتاب التقوى يا رب نعم يا سيد اللهم اجعلنا من المتقين قال قالت أن حسني البشر. الله قادر. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك. الله الله قادر مقتدر. سبحانك يا قادر يا عظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سبحانك سبحانه سبحانه. قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله واذكر في الكتاب مريم. يا بطل يا جميل يا كريم يا راجل يا كريم يا اللي مش عم تكسف حد يا عم. والله كريم واذكر في الكتاب مريم. كريم يا عم كريم يا عم يا شيخ. واذكر في كتاب مريم انتبه من أهلك مكانا شرقيا فاتخذ من ربنا يزيدك يا سيدي. الله يفتح عليك وعلى مهلك. الناس كل عادة تاتي. واذكر في الكتاب مريم. نعم يا سيدي. واذكر في الكتاب مريم. حبايبك كتار يا شيخ محمود. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شوقيا فاتخذت من ربنا يا حاج محمود. حبايبك كتار كل الناس حبايبك يا شيخ محمود. كل السعيد كمان عايزين ناس. اكرم انا جلال طبعا. واذكر في الكتاب موعظة. جميل سمحهم يا مولانا واذكر في الكتاب مريم. نعم حبيبي نعم رضي الله عنه الله ابنة عمران. لحظة ثانية واذكر في الكتاب مريم انتقلت من اهلها مكانا شوقيا يا قادر يا ربنا يجعلنا من المتقين الله يفتح عليك يا مولانا. قال إنما نعم يا قرة نعم. الله يا أستاذ يا كبير. قال إنما ولم يمسسني بشر ايوه قادر مختلف قدرة قال الله يا منشاوي الله الله كذلك انت جميل ربنا يزيدك يا شيخ ربنا الله الله قول كذلك واو تفسير قول كذلك مكانا قصيرا كده كده مش هاوي. بيتكم يا عم. يا مدرسة. بيتكم والكلام ليكم. مش مدرسة الجامعة. مدرسة جلال عليه. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فنا الله أكبر. الله فما لها من تحتها ألا تحزني فما ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نعم يا عم. نعم يا سيدي. نعم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. وردي اليك قدرة قالوا كيف نكلمه فأشار إلي يحرسك رب عليه السلام يا عم. نعم يا سيد. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا كريم فأشار إليه قال الله يقويها. ايوه يا سيد. فأشارت إليه. الله الله الله الله يا قرآن يا ملك. صل على حضرة النبي. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في البهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما وبرّا بوالدتي. الله عليك الله عليك الله. وبرّا بوالدتي. الله الله الله رضي الله عن والديه. الله الله الله. يا سلام. اللهم اجعلنا برين بوالدينا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. الله جميل. الله الله الله الله الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ايوه يا سيدي. والسلام كده يا من شاء. والسلام علي يوم ولدت. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. الله يا الله. والسلام علي صلبت عليك جوود انا عم صلبت عليك ادك ربنا الله قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الله الله يا بيت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق قول الحق نعم يا كبير نعم سبحان تعالى أكبر هذا يا رب وما